الاصحاح الثامن عشر. وقال الرب لهارون: انت وبنوك وبيت ابيك معك تحملون ذنب المقدس، وانت وبنوك معك تحملون ذنب كهنوتكم، وايضا اخوتك سبط لاوي سبط ابيك قربهم معك فيقترنوا بك ويوازروك، وانت وبنوك قدام خيمة الشهادة، فيحفظون حراستك وحراسة الخيمة كلها، ولكن الى امتعة القدس والى المذبح لا يقتربون لئلا يموتوا هم وانتم جميعا. يقترنون بك ويحفظون حراسة خيمة الاجتماع مع كل خدمة الخيمة، والاجنبي لا يقترب اليكم، بل تحفظون انتم حراسة القدس وحراسة المذبح، لكي لا يكون ايضا سخط على بني اسرائيل. ها انا ذا قد اخذت اخوتكم اللاويين من بين بني اسرائيل عطية لكم معطينا للرب ليخدموا خدمة خيمة الاجتماع، واما انت وبنوك معك فتحفظون كهنوتكم مع مال المذبح وما هو داخل الحجاب، وتخدمون خدمة عطية اعطيت كهنوتكم، والاجنبي الذي يقترب يقترب. وقال الرب لهارون: وها انا ذا قد اعطيتك حراسة رفائعي مع جميع اقداس بني اسرائيل، لك اعطيتها حق المسحة ولبنيك فريضة دهرية، هذا يكون لك من قدس الاقداس من النار كل قرابينهم مع كل تقدماتهم وكل ذبائح خطاياهم وكل ذبائح آثامهم التي يردونها لي. قدس أقداس هي لك ولبنيك، في قدس الأقداس تأكلها، كل ذكر يأكلها، قدسا تكون لك، وهذه لك الرفيعة من عطاياهم مع كل ترديدات بني إسرائيل، لك أعطيتها ولبنيك وبناتك معك فريضة دهرية، كل طاهر في بيتك يأكل منها، كل دسم الزيت وكل دسم المستار والحنطة أبكارهن التي يعطونها للرب لك أعطيتها، أبكار كل ما في أرضهم التي يقدمونها للرب لك تكون، كل طاهر في بيتك يأكله، كل محرم في إسرائيل يكون لك، كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك، غير أنك تقبل فداء بكر الإنسان وبكر البهيمة النجسة تقبل فداءه، وفداءه من ابن شهر تقبله حسب تقويمك فضة خمسة شواقل على شاقل القدس، هو 20 جيرة. لكن بكر البقر او بكر الضأن او بكر المعز لا تقبل فداءه، انه قدس، بل ترش دمه على المذبح وتوقد شحمه وقودا رائحة سرور للرب، ولحمه يكون لك كصدر الترديد والساق اليمنى يكون لك. جميع رفائع الأقداس التي يرفعها بنو إسرائيل للرب أعطيتها لك ولبنيك وبناتك معك حقا دهريا، ميثاق ملح دهريا أمام الرب لك ولزرعك معك. وقال الرب لهارون: لا تنال نصيبا في أرضهم ولا يكون لك قسم في وسطهم، أنا قسمك ونصيبك في وسط بني اسرائيل. واما بنو لاوي فاني قد اعطيتهم كل عشر في اسرائيل ميراثا عوض خدمتهم التي يخدمونها خدمة خيمة الاجتماع، فلا يقترب ايضا بنو اسرائيل الى خيمة الاجتماع ليحملوا خطية للموت، بل اللاويون يخدمون خدمة خيمة الاجتماع وهم يحملون ذنبهم فريضة دهرية في أجيالكم، وفي وسط إسرائيل لا ينالون نصيبا. إن عشور بني إسرائيل التي يرفعونها للرب رفيعة قد أعطيتها للاويين نصيبا. لذلك قلت لهم في وسط بني إسرائيل لا ينالون نصيبا. وكلم الرب موسى قائلا: واللاويون تكلمهم وتقول لهم: متى أخذتم من بني إسرائيل العشرة الذي أعطيتكم إياه من عندهم نصيبا لكم، ترفعون منه رفيعة الرب عشرا من العشر، فيحسب لكم إنه رفيعتكم كالحنطة من البيدر وكالملء من المعصرة، فهكذا ترفعون أنتم أيضا رفيعة الرب من جميع عشوركم التي تأخذون من بني إسرائيل، تعطون منها رفيعة الرب لهارون الكاهن. من جميع عطاياكم ترفعون كل رفيعة الرب من الكل دسمه المقدس منه، وتقول لهم: حين ترفعون دسمه منه يحسب للاويين كمحصول البيضر وكمحصول المعصرة، وتأكلونه في كل مكان أنتم وبيوتكم، لأنه أجرة لكم عوض خدمتكم في خيمة الاجتماع، ولا تتحملون بسببه خطية إذا رفعتم دسمه منه. وأما أقداس بني إسرائيل فلا تدنسوها لئلا تموتوا.